نعم. وثم أنه قد يستدل له بالتحريم في حديث عبد الله بن عمر يوم أن لبس المزعفر وقال من أمرك من ألبسك هذا أمك انزع فإنه من لباس المشركين. فإذا ثبت أن اللبس لبس المشركين في الأصل فلا. هم يستدلون يقولون النبي عليه الصلاة والسلام لبس ما نسجه الكفار. نسجه على أي صفة هذه؟ وقل أنه طاهر ليس بنجس. قد يبيحونه من باب طهارته كالذين أباحوا الدخان قالوا أنه طاهر. قالوا طاهر مدى من غير نجس، ظنوا أن جميع الطاهرات مباح. وهل كل طاهر مباح؟ لا. نعم. ما تسميه؟ يعني فيه في الورق يعني الكبودية يعني فيه صور يعني في الريال واحد فيه يعني والله هذه كله كان ينبغي أن لا تكتب الشهادتين على هذه النقود سواء كانت نقدا أم ورقا، وكذلك الصور. ولما تغيرت العملة هنا انتقلت إلى اليورو فرحتنا في الحقيقة لأنها يسرت أمورا، ومن ذلك أن صارت لا تحمل رأس شخص من الأشخاص لا من الحاضرين ولا من الماضي، إنما هي عبارة عن محاريب. نعم. وزخرفات جميلة إسلامية، فاستبشرت بذلك قلت هذه فيها خير إن شاء الله. القطع هي القطع قليلة بالنسبة للأوراق، أغلب الناس يعني يستعملون الأوراق. هذه مما عمت به البلوى، مما عمت به البلوى. يعني ما نقول أترك مالك في الخارج خاصة إذا كانت دورة مياه عمومية يمر عليها. نعم. يلا. نعم. لا تثبت الرخصة إلا بدليل. صحيح أم لا؟ لا تثبت إلا بدليل. توافقون؟ توافقون ما توافقون؟ نعم. هذا فيما يتعلق بإيش؟ بالرخصة والعزيمة. وعرف بعض أهل العلم الرخصة بأنها تحول حكم شرعي من الصعوبة إلى السهولة لعذر، أعيد، تحول حكم شرعي من الصعوبة إلى السهولة لمقتضى العذر أو لعذر نفس الشيء مع بقاء سبب الحكم الأصلي. وهذا من أجود ما عرفت به الرخصة، مع بقاء إيش؟ سبب الحكم الأصلي. ما معنى هذا الكلام؟ أما تحول الحكم الشرعي من الصعوبة إلى السهولة، صحيح أم لا؟ من الصعوبة إلى السهولة هذه هي الرخصة. طيب، يعني ينتقل الشيء من الأعلى إلى الأدنى، من العزيمة إلى الرخصة. السبب في ذلك العذر، خرج به ما لو لم يكن لعذر، خرج به ما لو لم يكن لعذر، مثل النسخ. النسخ فإن النسخ لا يعد رخصة في الاصطلاح، النسخ، وإن كان النسخ انتقل فيه من الأثقل إلى الأخف، مثل قوله تعالى في آية المصابرة في سورة الأنفال: أيكم منكم عشرون صابرون يغلب مئتين، وأيكم منكم مئة يغلب ألف من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف. هذه ليست رخصة، هذه نسخ. هذه إيش؟ نسخ. لأن النسخ وهنا له سبب في الحقيقة، سبب التخفيف ما هو؟ أن المسلمين كان عددهم قليلا، أقل بكثير من عدد الكفار، فكان يلزم الواحد منهم أن يقاتل 10. ولما كثر عدد المسلمين، ايش نقول؟ خفف الله هذا الحكم، خفف الله هذا الحكم. قال الله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف. هل نقول الآن أن يقاتل الرجل رجلين هذه رخصة؟ أجيبوا جماعة، ليش؟ ليش؟ لا. لماذا؟ لو طبقنا التعريف هذا الذي سيعد قاعدة، لا لعذر، لأن هذا ليس لعذر. الآن كان الأولى إيش؟ أنهم معذورون في الحالة الأولى لأنهم كانوا قلة، والأصل أن القلة لا تطالب بدفع كثرة كاثرة. ولذلك قلنا إن إيش الرخصة؟ تحول حكم شرعي من الصعوبة إلى السهولة، لمقتضى العذر، لمقتضى العذر، لمقتضى إيش؟ العذر. إذن هل يسمى هذه رخصة؟ فهمنا وجه عدم تسميتها رخصة. اصبر سيأتينا، اصبر، خلينا في أول لعذر. هل الآن إجاب الله عز وجل للمسلمين في أول الأمر بأن يقاتل الرجل 10، ثم انتقال هذا الحكم من الأثقل إلى الأخف يعد رخصة؟ لا، لأن الأصل الرخصة انتقال من الصعوبة إلى السهولة، من العكس، انتقال من الصعوبة إلى السهولة. الآن طبق هذه الجزء على هذه الآية، ما الذي انتقلنا من أي شيء الآن؟ من الصعوبة إلى السهولة. طيب، لعذر أم لا؟ لا، أين العذر؟ العذر كان في الأول لقلتهم، العذر كان في الأول لقلتهم، فكان من المتوقع أن كان من المتوقع إيش؟ أن يكون العكس، أن يكون العكس. لكن بعد، ولذلك قال الله تعالى: الآن خفف الله عنكم، فلا يعد هذا رخصة شرعية اصطلاحية، بل هو تخفيف من الله، فيسمى نسخا. طيب، مثال آخر مع بقاء سبب الحكم الأصلي. السبب بيناه نحن الآن آنفا، إيش هو؟ قلة المسلمين وكثرة. وهل بقي ذلك السبب؟ لا. إذن الرخصة لابد من أن يبقى فيها سبب الحكم الأصلي، والنسخ هنا هل يبقى فيه سبب الحكم الأصلي؟ لا. مثال ذلك أيضا في الوضوء، أو في الوضوء، نعم، لو أن إنسانا قطع عضو من أعضاء الفرائض، من الأعضاء الواجبة، هل يجب عليه أن يغسل؟ قطعت يده من العضد، أجيبوا جماعة، يغسل ولا ما يغسل؟ طيب، العضو الساقط هل نقول لا تغسله للرخصة؟ لا. ليش؟ غير موجود. إذن زال سبب الحكم الأصلي أم لا؟ زال الآن، زال. ونحن قلنا في الرخصة لابد من بقاء سبب الحكم الأصلي. مثال آخر في التيمم، في التيمم، إنسان يبحث عن الماء ولم يجد، إيش نقول؟ هذا يتيمم، صحيح أم لا؟ هل هذه رخصة؟ أجيب، ليست رخصة، هذه ليست رخصة. اصبر، عذر إيه، ولكن سبب الحكم الأصلي باقي، إيش هو؟ الطهارة، وإلزام الله عز وجل له بيش؟ بالتيمم. وهو متى؟ لو وجد الماء في الحين الآن لوجب عليه استعماله أم لا؟ لوجب عليه استعماله. الرخصة هي فيما لو كان عنده ماء وعدل إلى التيمم، هذه رخصة. فهمت؟ يبقى سبب الحكم الأصلي، لأن الحالة الأولى زال فيها السبب الذي هو إيش؟ وجود الماء واستطاعة استعماله، زال ولا ما زال؟ زال بعدم وجود الماء، ونحن قلنا في الرخصة لا بد من بقاء سبب الحكم الأصلي، فالآن عنده ماء ثم عدل إلى التيمم، وهل هذا واقع ممكن؟ ممكن. مثل لو كان إيش؟ لو كان ماءه قليلا لا يكفيه إلا لشرابه مثلا، لا نقول اشرب، لا نقول توضأ به وأهلك بعد وأهلك نفسك، لا، بل نقول اتركه لشرابك وتيمم. أو لو كان لا يكفيه لدوابه مثلا، والدابة ينبغي كما سأتينا في النفقات يجب عليها أن ينفق عليها، ومن ذلك الماء ينبغي أن يقوم على رعايتها. حالة أخرى مثل لو كان البرد شديدا وخشي على نفسه من أنه لو اغتسل للوضوء، لأن الوضوء ليس له عذر، لا بد أن يتوضأ حتى لو كان الماء جامد، إلا إذا لحقه ضرر على جلده مثلا، لو قرر الطبيب أنه لا يستطيع أن يلمس الماء لحساسية في جلده أو قروح أو جروح أو ما أشبه ذلك والماء موجود، نقول هنا عندك رخصة شرعية في عدم استعمال الماء والعدول إلى التيمم. كذلك لو أجنب، مثل ما حدث لعمر بن العاص رضي الله عنه حينما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام مع سرية وأصابته جنابه من الليل، وكان يؤم القوم في الصلاة ولم يغتسل وتيمم ثم صلى بأصحابه، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال أصليت بأصحابك جنبا؟ قال لا، إلا أني خشيت أن أهلك، لأن البرد كان شديدا. وقرأت قوله أو ذكرت قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ تبسم إقرارا له. إيش تسمى هذه؟ رخصة. أما إنسان ما وجد الماء فهنا وعدل التيمم، لا نقول هذه رخصة، لا، هذه ليست رخصة اصطلاحية عند علماء الأصول، لأن سبب حكم، نعم، لأن سبب الحكم الأصلي قد زال، قد زال بماذا؟ بفقدان الماء، بفقدان الماء. لكن الثانية سبب الحكم الأصلي ما زال موجود، الماء ما زال موجود ويجب عليه استعماله. فهمتم هذه الرخصة؟ يعني الرخصة هي التي يتحول الحكم الشرعي فيها من الصعوبة إلى اليسر لعذر، لكن يبقى سبب الحكم الأصلي. واضح المسألة؟ ها؟ أعطيناكم أمثلة أخي. كيف الصلاة؟ الصلاة مثال ذلك. في الصلاة مثل أن لا يستطيع القيام فيصلي قاعدا، هذه رخص. بس نقول هذه رخص، رخصة شرعية واصطلاحية. ليش؟ العذر موجود أم لا؟ عدم الاستطاعة. سبب الحكم الأصلي موجود، إيش هو؟ وجوب القيام فيها، وجوب القيام فيها. إذن هذه رخص، فهمتم؟ هذه رخص. لكن لو أنه حبس في صندوق جالسا جلسة القرفصاء، صح، والعياذ بالله، ايش نقول؟ هل هذه رخصة؟ أي هذه ليست برخصة. نقول صلي كما أنت، ما ليس معناه أنه ليس برخصة لا لا لا تصلي أو لا تأتي بالعبادة، لا، لكن عند علماء الأصول لا تسمى رخصة. ليش؟ لأن سبب الحكم الأصلي قد زال. إيش هو؟ بماذا؟ بهذا الحبس، وهو لا يستطيع أن يقوم من الأصل. ليش؟ لأنه محبوس في صندوق بخلاف الأول، فهمت؟ نعم. أشو؟ أي مريض؟ عنده عذر، هو المرض، وإلا فإن الأصل أنه يجب عليه القيام، فهمت؟ كالماء، تبين لك المثال أم لا؟ حتى في التيمم ما فهمتها؟ أشو؟ أنت لا تنظر، أنت ما لا تنظر العذر، إحنا بحثنا الآن في سبب الحكم الأصلي. هذا هو الذي يلتبس عليكم أنتم. سبب الحكم الأصلي هل يزول أم يبقى؟ في الرخصة لابد أن يبقى سبب الحكم الأصلي، وفي عدم وعند زواله لا يعد رخصة. فعند انعدام الماء يزول سبب الحكم الأصلي أم لا؟ يزول، ولا تسمى حينئذ رخصة إصطلاحية أصولية عند علماء الأصول. رخصة على سبيل اللغة فقط والاستعمال هكذا يعني العرفي، لكنها في اصطلاح الأصوليين لا تسمى رخصة. نعم. نقول لما رخص للعباس في المبيت في ليالي التشريق بأيام منى لسقاية الحجيج للسقاية والرعاية أو ترخيصه للرعاة الرمي، هذه رخص، لأن سبب الحكم الأصلي باق ما زال. نعم. لا الشرع طبعا. الرخصة حكم شرعي أم لا؟ لا تثبت إلا بدليل. إذا كان رخص إنسان المصلي لا يصلي صلاة الجماعة ويجمعها بسبب أنه يعمل بسبب العمل، هذا عنده دليل، هذا عنده دليل، يعني هذه عنده دليل رخصة شرعية، لكنها رخصة في حكم إيش؟ المكر، المكروه، لأنها خلاف الأولى. نعم، هي رخصة مكروهة خلاف الأولى، وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. نعم. كرهبة. إيش الكرهبة هذه؟ الكرهبة هي لا تمشي بالكهرباء في سيارتي. طيب. نعم. لا يستطيع. أيوة. نعم. إيش نقول؟ أجيب جماعة. ها؟ ليست رخصة هذا. طيب، هذه عن بعض الأحكام الشرعية الوضعية، ومن الأحكام الوضعية أيضا الأداء وهو في اللغة إعطاء الحق لصاحب الحق، إعطاء الحق صاحب الحق، ومنه قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ومنه قوله سبحانه ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنه قول العربي أد الذي عليك، يعني رد الحق لصاحبه. وأما في الاصطلاح فهو الإتيان بالعبادة في الوقت المحدد شرعا، الوقت الذي حدده الشرع، إذا أتى الإنسان بالعبادة في وقتها فهذا يسمى إيش؟ أداء. مثل صلاتنا الآن صلاة العشاء، تسمى هذه أداء، تسمى إيش؟ أداء. فالشرع جعل الأداء حكما من الأحكام الوضعية، حكما من الأحكام إيش؟ الوضعية. قال أهل العلم ويشمل الأداء ما لو قام الإنسان بالعبادة ولو كان في آخر وقتها، حتى قالوا إنه لو أدى بعضها في الوقت وبعضها الآخر في غير الوقت فهي أداء، لو أدى بعضها في الوقت وبعضها في غير الوقت تعد أداء. مثال ذلك لو أن إنسانا أخر صلاة العصر إلى آخر وقتها ثم دخل في الصلاة وكبر تكبيرة الإحرام وقرأ الفاتحة وقرأ سورة ثم ركع ورفع من الركوع فأذن للمغرب، أداء أم لا؟ مع أن أغلب العبادة وقعت في غير وقتها الشرعي في الأصل، لكنها أداء، إذا لأنه أدرك جزءا من وقت الأداء. فإذا أدرك جزءا من وقت الأداء فإنه يكون قد أتى بعبادة يحكم عليها بأنها أداء لا قضاء، لا يقال أنه قضاء العصر. مفهوم هذا ولا في إشكال؟ ها؟ والله ما فهمت. لا لا لا لا، ليس هذا، هذا اترك لابن رجب رحمه الله في قواعده، نأتي في القواعد لابد لها من درس. عندك رخص؟ طيب، حكم آخر من أحكام، من الأحكام الوضعية، القضاء. القضاء، والقضاء في اللغة يأتي لمعان، قد يكون يراد به الحكم على الشيء، ومنه سمي الحاكم قاضيا، وقد يراد به الإتيان بالعبادة على أي صفة كانت، وقد يراد به إتمام العبادة، مثل قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم أباءكم وأشد ذكرا، يعني إذا أنهيت. ومنه قوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، ومثل قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. هذا فيش في اللغة. وأما في الاصطلاح فهو القيام بالعبادة في غير وقت، في غير وقتها المحدد لها شرعا. القيام بالعبادة في غير الوقت الذي حدده لها الشرع. يعني يكون إما بأن أخرجها عن وقتها، أو صلاها فاسدة فلم تبرأ ذمته بها ووجب عليه القضاء. ولكن ينبغي أن يقيد هذا بما لو خرج وقتها، لأنه لو أعاد في الوقت فلا يسمى قضاء، لأنه يسمى إيش حينئذ؟ إعادة. إعادة، إعادة، انتبهوا. وهل هذا يشمل الفرائض والنوافل؟ في هذا خلاف بين أهل العلم، فجمهور العلماء على أن هذا عام للفرائض والنوافل، لكن ينبغي أن وقيدوا أيضا، وهذا الذي ينبغي أن نقوله، أنهم قيدوا أن هذه النوافل مما يقضى، مما جاء الدليل بقضائه، أما ما لم يأتي الدليل بقضائه فإنه لا يقضى. وخالف المالكية في ذلك، وقالوا إن النوافل لا قضاء فيها، وجعلوا القضاء واجبا في الفرائض دون النوافل. أما مسألة النوافل، الصحيح الأول أن النوافل إذا جاء الدليل يدل على جواز قضائها فإنها تقضى، مثل الرواتب. الرواتب تقضى في أصح أقوال أهل قولي العلماء، الرواتب كرواتب الصلوات الخمس، والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى راتبة الظهر لانشغاله بدعوة وفد عبد القيس، والحديث في الصحيح من الصحيحين من حديث عائشة، فقضى ذلك بعد العصر، فقضى ذلك بعد العصر. فهل تقضى الضحى إذا انتهى وقتها؟ لم يثبت، لكن هذا فيه خلاف أيضا. بعض العلماء من قال إن الضحى تقضى، واستدلوا بفعله صلى الله عليه وسلم عام الفتح حينما صلى أربعا في بيت أم هانئ، وقد سبق لنا الكلام عن هذا أظن، ولكن رد ذلك ابن القيم رحمه الله كما ذكر في زاد المعاد، وقال إن هذه تسمى صلاة الفتح. صلاة إيش؟ الفتح. يعني أن الإمام والأمير إذا فتح بلادا يستحب له أن يبدأ إيش؟ بالصلاة فيها، كما فتح الصحابة البلدان وصلوا. بعضهم من قال إنها إيش؟ الضحى، والصحيح أنه ليس في صلاة الضحى، لأن الضحى إذا فات وقتها بزوال الشمس لا تقضى. وكذلك فيما يذكر أن محمد الفاتح رحمه الله الذي فتح اسطنبول قسطنطينية صلى في الكنيسة الكبيرة التي جعلها مسجدا يسمى المسجد الأزرق اليوم، في كنيسة آيا صوفيا صلى فيها، وهذا أيضا مذكور عن عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة الذين فتحوا البلاد فصلوا ركعتين أو أربعا شكرا لله عز وجل على تيسير هذا الفتح. إذن شو سمى هذا؟ قضاء. يسمى هذا إيش؟ قضاء. وبعض العلماء من قال إنه لو أخرج العبادة عن وقتها بغير عذر شرعي، نعم بعذر شرعي، فلا تسمى قضاء بل أداء، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد مر علينا أظن في كتاب الصلاة. ومن ذلك ما لو نام عن الصلاة أو نسيها، إذا نام عن الصلاة أو نسيها فإنه يصليها، وصلاته لها تعد وقتا لها فيحكم عليها بأنها أداء لا قضاء. وهذه مسألة في الحقيقة فيها خلاف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تعدت الألفاظ في الأحاديث، فتارة قال من صام، نعم من نام عن صلاة أو نسيها فليقضيها، فليقضيها لا كفارة لها إلا ذلك، وفي لفظ فليصلها إذا ذكرها، وتلا قوله تعالى واقم الصلاة لذكري. طيب أظن يكفيكم هذا، ما زال عندنا مسألة الإعادة، إذا أردتم أن نذكرها نذكر الآن. يلا نأخذ حد أحسن. الإعادة في اللغة هي التكرار، فإذا قلت للشخص أعد يعني كرر، وأما في الاصطلاح فهي إعادة العبادة في وقتها إذا كانت هذه العبادة لم تبرأ الذمة بها لتخلف شرط أو لوجود مانع، هذه تسمى إعادة، يعني يكون الإنسان قد، لكن في وقت هذه، إيش نقول؟ في وقتها، في وقتها تسمى إعادة، تسمى إعادة. كرجل صلى، صلى قبل الوقت، يظن أن الوقت قد دخل، إيش نقول؟ ثم دخل الوقت، إيش نقول له؟ أعد، أعد، هذه تسمى إيش؟ إعادة. انتبه، يكفي هذا لنأخذ مسائل أخرى متعلقة بين الأداء والقضاء، قد يكون الشيء أداء وقضاء في نفس الوقت، وقد يكون أداء من وجه ولا يكون من وجه آخر، وقد يكون قضاء من وجه ولا يكون قضاء من وجه آخر. يكفي هذا لأن عندنا تفصيل طويل فيه. وما زالت الأحكام الوضعية غير هذا. نعم. لا حكم وضعي، حكم وضعي، والأداء والقضاء، أي والإعادة كل أحكام وضعية. نعم. السلام. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في درس المرة الماضية في أصول الفقه أن من الأحكام الوضعية أمورا أخرى. نعم. قبل الأداء، أي أخذنا التعريف الآخر لبعض أهل العلم في الرخص، حاتم. من الأعلى إلى الصعود إلى الأسفل. خطر. كمان. الصعود إلى السهولة بعذر ما بقى الحكم. تحول الحكم الشرعي من الصعود بسهولة لوجود عقد مع بقاء سبب الحكم الأصلي. نعم. كذا. نعم. مع قيام وبقاء سبب الحكم الأصلي. مثاله أنت. مثال ذلك قلنا مثلا في التيمم عندها في حالة وجود الماء لكن مع عدم القدرة على استعماله، فنقول إنسان إذا تيمم في هذه الحالة فهذه رخصة، سبب الحكم الأصلي هو باق دائم، فما هو يوجد إذا هذه تكون رخصة. أما إذا كان يعني التيمم بسبب عدم وجود الماء فهذه لا نقول لها رخصة، فهو عليه أن يتيمم، والحكم أصلا يعني زوال الماء، زوال سببه هو الماء، زوال الماء. نعم. النسخ ليس رخصة، ليس رخصة النسخ، صح؟ ليش؟ خف هذا هو اللي. نعم. لأن السبب الحكم سبب الحكم الأصلي زاد. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف، فإن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، ويكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. نعم. فيكون منكم 100 صابرة يغلبوا 200، ويكون منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. هذه لا نقول عليها رخصة، وإنما نسخ، لأن سبب الحكم قد زال، إذن الفقهاء رحمهم الله اصطلحوا على أن السبب يكون أحد هذه الأمور الأربعة. الأول ما يقابل المباشرة، ما يقابل المباشرة، الذي يقابلها المباشرة شو سمى؟ سبب. الثاني علة العلة. الثالث ما يخلف الشرط الشرعي. الرابع العلة الشرعية. أظن واضح المسألة هذه. إيش الثالث؟ تخلف الشرط. وش معنى تخلف الشرط؟ علة تخلف الشرط. ومثلنا لها بإيش؟ كمال النصاب دون تمام الحول. الشرط تمام الحول، شرط لوجوب الزكاة أم لا؟ شرط أم سبب؟ تمام الحول شرط، شرط شرط، وتمام النصاب سبب. سبب. طيب الرابع العلة الشرعية. وأهم قاعدة في هذا البحث أن الشرطية والمانعية والسببية لا يثبت ذلك كله إلا بدليل. فإذا قال إنسان إن هذا الشيء سبب للوجوب يطالب بالدليل، إذا قال هذا سبب للتحريم يطالب بالدليل. لماذا؟ لأن هذه كلها أحكام شرعية متلقاة من الشرع، لا يجوز القول فيها بالرأي، فهي كلها متلقاة من الشرع. مثال ذلك لو قال إنسان من أخرج الصلاة عن وقتها استهتارا فإن ذلك سبب في وجوب القضاء، هذا سبب وجوب، ايش نقول؟ قل عليك أن تأتي بالدليل، تأتي بالدليل على أن هذا سبب لوجوب القضاء. فهمتم؟ سببية الندب مثلا، إذا قال يندب صيام يوم الثلاثاء، ايش نقول؟ نقول ائتينا بالدليل على سبب ندب صيام يوم الثلاثاء. إذا قال تستحب العمرة في رجب، ماذا نقول؟ ائتينا بسبب يدل على ندب واستحباب العمرة في رجب، وعلى هذا فقس. طيب أخذنا في في الوجوب والاستحباب، نأخذ في الأحكام الأربعة كلها بقية الأحكام. إذا قال في التحريم مثلا، إذا قال في التحريم يحرم لنا شيء، ماذا نقول؟ ويقول السبب في التحريم كذا وكذا، ماذا نقول؟ نقول لا بد من الدليل، لا بد من الدليل. كان يحرم لونا معينا، يقول هذا اللون محرم، ها؟ ايش نقول؟ دليل. تحتاج إلى دليل. يقول محرم بسبب كذا وكذا، ماذا نقول؟ لا بد من الدليل. وهذه مسألة خطيرة جدا، حيث أن كثيرا من الناس ظل عن السبيل بسبب عدم الانضباط بهذه القاعدة الجليلة. خذ على سبيل المثال في ميدان الاستشفاء والتداوي، الأدوية الأصل جواز التداوي بها إذا ثبت لهذا الدواء، إذا ثبت لهذا الدواء سبب شرعي أو سبب حسي، إذا ثبت أنه شاف هذا الدواء شرعا أو حسا جاز التداوي به، وحسا مقيد بالشرع أيضا. فلو قال شخص إن هذا الشيء يشفي من كذا وكذا، إيش نقول؟ هذا يقول هذا سبب للشفاء، نقول لا بد من الدليل. مثل الذين يعلقون خيطا من نحاس في الأذن بدعوى أنه يشفي من الروماتيزم، فهمتم الآن؟ نقول هذا منتف في سببه شرعا وحس، بل عد ذلك أهل العلم من هفوات العقيدة العظيمة، لأن هذا نوع من الشرك بالله، حيث أن الذي يثبت السبب لشيء ما بلا دليل فإنه يكون قد شارك الله تعالى في جعل المسببات لبعض الأسباب. لأن هذا نوع من نزاع الله في حكمه وملكه، نوع من نزاع الله في ملكه، لأن الله سبحانه وتعالى هو خالق الأسباب ومسبباتها، كذا أم لا؟ خالق الأسباب ومسبباتها، يخلق السبب ويخلق المسبب، يخلق المرض، مش هذا مسبب ولا سبب؟ لا، مسبب. المرض له سبب كالجراثيم مثلا أو الميكروبات، وهذا تصرف من عند الله في ملكه، فهو من كمال ربوبيته تبارك وتعالى. يأتي شخص ويقول هذا الشيء يشفي، ولم يثبت أن هذا الشيء يشفي لا حسا ولا شرعا، أما شرعا فليس فيه دليل، وأما حسا فليس فيه دليل أيضا، بل يقول ذلك على سبيل الاعتباط، إيش نقول؟ هذا نوع من الشرك، هذا شرك في الربوبية، لأنه منازع لله عز وجل في إيش؟ في ملكه وحكمه. وجه ذلك أنه يثبت مسببات لأشياء، أو يثبت السبب لأشياء ما عليها من دليل. ولذلك قلنا أن المسألة خطيرة، ومن ذلك ما وقع فيه بعض الناس وكثير منهم في التوسل بالأولياء. قالوا التوسل بالأولياء سبب في تفريج الكروب وشفاء المرض، رأيتم؟ التوسل بالأولياء والقبور، الناس يحسبونه ماذا؟ هؤلاء الذين يفعلون هذا سببا لتفريج الكروب وتنفيس الهموم، وش نقول؟ هذا شرك، شرك، بل وصل بهم إلى الكفر، إلى الشرك الأكبر، لأنهم صاروا يصرفون العبادة إلى هؤلاء الأولياء، يصرفون العبادة. انتبهوا، هذا عن مسألة السبب وأقسامه. واعلم أن تقديم الشيء عن سببه لاغ، وتقديمه عن شرطه نافذ كما مضى، أظن ذكرنا هذا، لا يحتاج لإعادة. نعم، يعني هو الحرام حكم شرعي تكليفي ليس حكما وضعيا. محرم حكم شرعي تكليفي ليس حكما وضعيا. الكلام عن الأسباب، الأسباب التي يتوصل بها إلى الشيء، التي هي عبارة عن ألفاظ ظاهرة منضبطة يثبت بها الحكم، لأن الشرع علق بهذا الحكم، الشرع علق بهذا الحكم. ذكرتم بالنسبة للإطلاق الثالث أن العلة التي تخلف الشرط، فما معنى قولكم تخلف الشرط؟ يعني هذا كل ليس المراد بتخلف الشرط أنها تنوبه لما بين الشرط والسبب من فروق، فالسبب والشرط اتفق في شيء ولم اتفق، أي اتفق في شق دون الثاني. الشرط يلزم من وجوده، لا يلزم من عدمه العدم، والسبب كذلك. وهل يلزم من وجود الشرط الوجود؟ لا، لكن السبب يلزم من وجوده الوجود. يقولون تخلف الشرط يعني تقابله، ولكنها ليست في درجة سواء. لماذا؟ للفرق الذي بينهما في التعريف، للفرق الذي بينهما في التعريف. فهل نقول مثلا الآن الشرط أوجب من السبب أم العكس؟ بحسب الحال، بحسب إيش؟ بحسب الحال. قد تجد شيئا يكون سببا وشرطا، يمكن؟ نعم، هو سبب، هو نفسه كشرط يعني في التعريف يعني يدخل. قد تجد الشيء سببا شرط كالوقت للصلاة، الوقت للصلاة الحين سبب شرط. لا، لو طبقت الحنث على الشرطية، قاعدة الشرطية ما استقام. نأخذ يلا، يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. الحنث إذا حنث في يمينه، إذا لم يحنث، إذا عدم الحنث، عدم الكفارة، نعم لا كفارة، عدم الحنث، عدم الكفارة، وجود الحنث لا يوجد كفارة بالضرورة، لا توجد الكفارة، يوجد وجوبها، أي لابد، هذا هو يوجد وجوبها، أي نعم الحكم. إحنا نتكلم عن السبب الذي يثبت به الحكم، هذه المشكلة. ما زلتم الآن تخلطون بين الشيء والحكم، لا نتكلم عن الأشياء، نتكلم عن الحكم الآن. ولذلك ذكرنا سببية التحريم، سببية الحل، وهذا التحريم والحل والكراهة وكل هذه أحكام. ارجع للتعريف الاصطلاحي، حينما قلنا إنه الوصف المنضبط الظاهر، ينضبط يعني دائما يكون مضطردا، المنضبط الظاهر الذي يثبت الحكم به، يثبت الحكم به. أحسنت، وإحنا عرفنا بهذا في مسألة، ماذا قلت؟ الوقت، العلة، العلة، العلة الشرعية، العلة الشرعية هي نفسها السبب، هي ترادف السبب في التعريف تماما، وهذا الذي عليه أغلب علماء الأصول. مثال ذلك الإسكار، علة شرعية في تحريم الخمر، إذا نقول الخمر حرمت لعلة الإسكار، وكذلك نقول حرمت الخمر بسبب الإسكار. وكما أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فلو زال السبب زال الحكم، ولا زال الحكم، لأن السبب يلزم من عدمه العدم، فإذا زال زال السبب. ولذلك قلنا في المسألة الخفين، إذا علق الحكم بسبب فإنه إذا زال السبب زال الحكم، فإذا مسح ثم خلع وطال الوقت انتقض الوضوء على القول الصحيح. فهمتم؟ نعم شيخ. نعم، قلتم في العلة الشرعية، قلتم هذا هو الذي عليه أكثر العلماء. أشو؟ العلة العله الشرعيه، العله الشرعيه يسمونها سبب. هذا الذي عليه اكثر علماء الاصول. هل يعني الثلاثه الاولى يعني فيهم خلاف؟ فيهم خلاف، فيهم خلاف. طيب نعم. لما ذكرتم ان السبب قد يكون شرطا، قلت بالنسبه للحنث السبب ليس بشرط، لانه هنا يلزم من وجوده وجود الكفار، وجوب الكفار، وجوب. طيب حكم الوجوب. وفي مثلا بالمثال الذي يكون فيه سبب وشرطا، بالنسبه للوقت، دخول الوقت هو سبب نعم. للصلاه قلتم هو شرط. لا، دخول الوقت سبب لحكم الوجوب. نعم. قلتم مثلتم بهذا لسبب حتى يكون السبب شرطا، قد يكون السبب شرطا. هذا مثل ما يكون شرط. لا يكون شرط كيف؟ يطبقنا الأقل. لا اصبر، شرط للصحة أم لا؟ لا. ها؟ شرط لصحة الصلاة وسبب لحكم الوجوب. اشترك. في شيء؟ ايش بك؟ نعم يا ولد. نعم. الذي يقابل المباشر يسمى سبب. يسمى ايش؟ سبب عند الفقهاء. كرجلين اتفقا على قتل شخص، احدهما يحفر والاخر يرديه. المباشر من؟ الذي رد. والمتسبب الذي حفر. إذن التردية سبب. رجل الحفر، حفر الحفر سبب. رجل جاء بطعام شخص آخر، أخذ طعام شخص آخر فأعطاه لشخص فأكله. وقع التعدي أم لا؟ وقع الإتلاف الآن، لا بد من الضمان ولا. ماذا يقول الفقهاء؟ يقولون المباشر عليه الضمان. من الذي باشر الأكل؟ الأكل. من المتسبب؟ ثم نتكلم في الرقائق يا خالد، على علم من علم مغفور له معذب، ما يهمنا فيه الآن. نتكلم عن هذه الصلاحات الأصولية ينبغي أن نتعلمها. يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السبب عند الفقهاء يطلق على أحد أربعة أمور. أولا من القابل المباشرة، ماذا يقولون قبل أن تفصل؟ يقولون كالحفر مع التردية. أي يحفر انسان رجل حفرة ثم ياتي اخر فيرد فيها انسانا، فهذا الذي رد شخصا هذا يكون هو المباشر والاخر يسمى سبب متسبب. يعني نعم. مثال اخر، مثلا انسان احضر طعام واخر اكله، لا احضر طعاما هكذا طعام شخص اخر. ايش يلزم هذا؟ الضمان مباشر. هذا في الضمان المادي المالي، ليس في مسألة القصاص الآخر. طيب الثاني تمثل بذلك، لو رمى رجل الثاني بسهم فأصابه فمات هذا الثاني، وقالوا لعل الأولى هي إصابة الرجل الأول بالسهم ولعل الثاني هي الرمي. نعم الأولى هي الرمي، الأولى هي الرمي. الإصابة علة والرمي علة، إذن علة العلة تسمى سببا. صحيح. قلنا العلة التي تخلف الشرط الشرعي، قلنا ومثلنا بذلك يعني كمال تمام النصاب دون تمام الحظ. دون تمام الحظ. نعم. نعم. الرابع يعني العلة المنصوص عليها شرعا. وهذا القسم هو الذي عليه أكثر علماء الأصول. كأن نص الشرع على علة الزمان إسكار إسكار علة بتحريم أو سبب بتحريم الخمر. نعم. أخذنا قاعدة مهمة أنس. مهمة جدا. السببية. أخذنا السببية. أنت. أذكر القاعدة كلها ثم مثل لي. تعطيني المثال قبل القاعدة ما أقبل. السببية فقط. بحثنا في كم من ليلة الآن أسبوع كامل في الأحكام الوضعية. السببية والمانعية والشرطية. ما كتبت هذا؟ أي ولكن لازم تتدارك هذه أمور ما تفوت. يلا. الشرطية والمانعية والسببية لا تثبت إلا بدليل. نعم. لو أن إنسان أثبت حكم ما بدون أثبت شيئا فنطالبه بدليل. مثال. لو أن إنسان أثبت لو قال يستحب صيام كذا. نعم. لو قال دليل ولا إيش هو الدليل على أي شيء؟ على استحباب على ثبوت سببية حكم. سبب استحباب صيام الثلاثاء. تمام. مثال آخر. نعم. يقول استحباب العمر في رجب مثل ما قلت أن العمر هي السبب جمال بدر اللي ذكر انه قال ان هذا اللون احمر اللون الاخضر يكون احمر. نعم. يعني بسبب تحريم اللون الاخضر. اين ذهبت؟ لا الدليل نريد. الناس ظل في هذه بعدم الأخذ بهذه القاعدة ظل في بعض القول. فمثال بعض الناس الذين يعلقون مثلا خيط للنحاس يقولون هذا يذهب أو يشفي من الروماتيزم. فنقول هذا الشيء يحتاج هذا السبب يحتاج إلى دليل. فنحتاج إلى دليل لنثبت أن هذا السبب. الدواء ما هو الدواء في الحقيقة؟ ما ثبت شرعا أو حس والحس ما برخصة الشرع. نعم. فنقول لأن هذا الأمر أمر خطير فقد يصل الإنسان إلى الشرك بحيث لأن الذي خلق الأسباب والمسببات هو الله عز وجل فهو الذي أثبتها فهذه الأمور يجب أن تكون بدليل شرعي. امشي أن بدأ فتحت لنفسك هذا الباب امشي. نعم. فنقول أن كيف الشرك ما أدري كيف الشرك من أي وجه. نعم. وجهه أن هذا الإنسان سيعتقد بأمر سيعتقد بأن هذا السبب يشفي وليس فيه دليل يعتقد بأن هذا السبب يشفي أي سبب يشفي لأن الله يكون قد نازع الله في ملكه ولأن الله هو خالق الأسباب والمسببات فهو إذا دعا أن هذا سبب في الشفاء قد نازع الله في ملكه فيكون بذلك مشفي. نعم. تمام. وهل انجر على ذلك أمور أعظم من هذه أعظم من مسألة الاستشفاء؟ أنت زيارة لا زيارة زيارة مستحبة. التوسل إذن قلت التوسل أي يعتقدون العامة تقول أنه في الشيء فوقعوا في الشرك. جيد، رأيت الآن كيف استفدنا من هذه القاعدة حتى في باب العقيدة، في باب العقيدة. ومن الأحكام الوضعية أيضا العزيمة، العزيمة وهي مأخوذة من العزم، وفي اللغة العزيمة هي القصد المؤكد، ومنه قوله تعالى ولم نجد له عزما، ومنه قوله سبحانه فإذا عزمت فتوكل على الله. واختلف علماء الأصول في تعريفها، فمن العلماء من يقتصر على تعريف العزيمة بأنها خلاف الرخصة، فكل شيء ليس برخصة فهو عزيمة. وقال بعض أهل العلم العزيمة هي التي ثبتت بإيجاب الله تعالى لها، وهذا فيه نظر، لأن العزيمة قد تشمل الواجب والمندوب والمحرم والمكروه. نعم، وعرف بعض أهل العلم العزيمة بأنهم قالوا هو الحكم الوارد على فعل، الحكم الوارد على فعل لا ينظر فيه إلى العذر أو غير منظور فيه إلى العذر، حكم وارد على الفعل غير منظور فيه إلى العذر. شو سمى هذا؟ عزيمة. إذن العزيمة حكم أم لا؟ حكم شرعي أكمل وضعي وارد على فعل غير منظور في هذا الفعل إلى أي شيء؟ إلى العذر. مثاله كإقامة الصلاة تامة على الوجه المطلوب في غير يعني وجود العذر، فالصلاة مثلا القيام لها وتمام القيام والركوع والسجود وكل حركاتها القيام بها على هذا الوجه شو سمى؟ أجيبوا سماع، عزيمة، عزيمة للرخصة، عزيمة، عزيمة. الصلاة القيام بها تامة بأركانها، نعم، وشروطها على الوجه المطلوب أصلا يسمى هذا إيش؟ عزيمة. صيام رمضان عزيمة أيضا، صيام رمضان عزيمة. تحريم الميتة، عدم أكل الميتة، إيش نقول؟ عزيمة أيضا. وعلى هذا فقس نعيد العزيمة الآن، نعيد علينا بدر عادي. من الأحكام الوضعية أيضا العزيمة، وهي من العزم، والعزيمة لغة هي القصد المؤكد، ومنه قوله تعالى ولم نجد له عزما، وقوله أيضا فإذا عزمت فتوكل على الله. وقد اختلف علماء الأصول رحمهم الله في تعريفها، فمنهم من اقتصر على أنها خلاف الرخصة، فأي شيء يقابل أو هو خلاف الرخصة وبعضهم قال القول الثاني قال هي التي تثبت بإيجاد الله تعالى لها، وهذا فيه نظر، لأن العزيمة قد تشمل الواجب وقد تشمل المستحب وقد تشمل المندوب وقد تشمل المكروه، المستحب وقد تشمل المحرم وقد تشمل المكروه. والقول الثالث قالوا بأن العزيمة هي الحكم الوارد على الفعل الغير المنظور فيه إلى العذر، فهي حكم شرعي وضعي. ومثاله كإقامة الصلاة تامة على الوجه المطلوب بغير النظر إلى العذر. ومثاله أيضا صيام رمضان، فصيام رمضان عزيمة. ومثاله أيضا عدم أكل الميتة. تمام، هذه هي العزيمة، هذه هي العزيمة. الرخصة يكون هذا الشيء عزيمة في باب المندوب، أي يمكن عزيمة، مثل لو صلى الإنسان سنة الفجر، صلاة سنة الفجر عزيمة. الفرق بينهما أن ما يقابل العزيمة هي الرخصة، فهمت؟ ما يقابلها الرخصة، وسيأتي الآن بالضد يتبين الشيء، لأن أشياء تعرف بضدها، ولذلك بعض الأمور يمكن أن نفرقها لدرسين، وبعض الأمور يمكن لابد أن نجعلها درسا واحدا، ولذلك لابد أن نتكلم الليلة عن بإذن الله عن الرخصة. الرخصة في اللغة لها معان قد تأتي بمعنى النعومة واللين، نعم النعومة واللين، تقول جلد رخص يعني ايش؟ ناعم ولين. وقد تكون بمعنى اليسر والسهولة، ومنه قول العرب رخص سعر البضاعة، يعني ايش؟ تيسر شراؤها الآن وسهل شراؤها، هذا عن الرخصة فيش في اللغة. أما في الاصطلاح فبعض العلماء من جعل الرخصة هي غير العزيمة، فكل ما ليس بعزيمة فهو رخصة، وعرفه بعضهم عرفها بعضهم بأن الرخصة هي الحكم الوارد على الفعل، انتبه، حكم وارد على الفعل للعذر، خلاف ايش؟ خلاف العزيمة. العزيمة غير منظور فيها ليش؟ للعذر، وهذه منظور فيها للعذر. طيب، ويعرفها بعضهم أيضا بأن الرخصة هي الانتقال من الصعوبة إلى السهولة، الانتقال من الصعوبة إلى السهولة هذه رخصة. انتبه. والرخصة قد تكون واجبة وقد تكون محرمة وقد تكون مباحة وقد تكون مستحبة وقد تكون مكروهة. صارت الرخصة الآن تجري فيها الأحكام الشرعية الخمسة. الأول، قد تكون الرخصة واجبة في أكل الميتة إذا وقع الإنسان في مخمصة، فإن أكل الميتة في حقه رخصة أم لا؟ لكنها واجبة من حيث أنه يجب عليه أن يدفع الموت عن نفسه، لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. ووجه وجوبها أيضا أن الله نص عليها وأباحها لعباده في شدة الجوع والمخمصة إذا أشرفوا على الهلاك، فهمتم؟ فانظر الآن في هذا المقام، فيما لو كانت واجبة هي عزيمة من جهة ايش؟ يلا إن كنت ذكيا، عزيمة في أي شيء؟ عزيمة في وجوب أكلها، عزيمة في وجوب أكلها. رخصة من جهة ايش؟ إباحتها، فهمتم الآن؟ رخصة من جهة أي شيء؟ جواز أكلها، أن الشرع رخص في أكلها، هذه رخصة من هذا الوجه، ومن جهة أكلها يجب، فصارت إيش؟ الرخصة هنا واجبة. وقد تكون الرخصة، مش على الترتيب الذي ذكرته، أذكر محرمة. كيف تكون الرخصة محرمة؟ دعنا من هذا، لا لا لا لا، خذوا الإباحة، قد تكون الرخصة مباحة مباح مثل ايش؟ الصيام في الصف عند المرض كبيع العرايا كبيع العرايا اصل بيع العرايا ها محرم لا اصل بيع التمر بالتمر جائز اذا كان مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد لكن لو اختلفت الاجناس ايش نقول جاز التفاضل لكن لا بد ان يتم القبض في مجلس العقد بيع العرايا ان يشتري رطبا لينه بتمر يابس فهمتم هذه رخص فيها الشارع تسمى مسألة العراية مراعاة لشهوة الناس لأن الناس كلهم يحبون الرطب الجنيب الجيد الذي يكون يعني جديدا في أول موسم الجني رخص اشتراء هذه بالتمر الذي في الحقيقة يكون يابس وفي تفاضل ما فيه فيه يعني يشتري هذه الآن ليرد بعد ذلك تمر أو يقدم ايش تسمى هذه عراية هي من حيث الحكم في الأصل صورة هذا البيع ربا أم لا ربا لكن الشرع أباحها الشرع أباحها وقد تكون الرخصة وقد تكون الرخصة مكروهة مثل لو جمع بين الصلاتين صلاتين للعذر فهذه رخصة مكروهة لأنه خلاف الأولى لأن الأولى أن يصلي كل صلاة في وقتها ومثال ذلك أيضا لو أنه أفطر في سفر يستوي فيه الصيام والفطر وقد تقدم الحديث عن هذا ما الذي تذكرون ولا لو أنه استوى الصيام والفطر في حقه إذا سافر ما الأولى لعموم قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم فإذا أفطر ما تغيب ما تغيب إذا أفطر إيش نقول نقول هي رخصة لكنها مكروهة لأنه خلاف خلاف الأولى خلاف إيش الأولى خلاف الأولى كم صار عندنا ثلاث المستحب المستحب قد تكون إيش الرخصة مستحبة مثل إيش مثل لو صام صام ومرض مرض إيش نقول هنا لكن المرض هنا يظن نظر المرض أو إن شئت فمثل بمثال آخر تستحق المشقة قل إن سافر وصلى تقصير الصلاة قصر الصلاة للمسافر إيش نقول رخصة هذه رخصة إيش رخصة مستحبة تقصير الصلاة للمسافر هذه رخصة لكنها رخصة إيش مستحبة نأخذ نفس المثال يستقيم لو قلنا لو أنه أفطر في سفر يستوي فيه الصيام والفطر فإنه لو صام يستحب له يمكن لكن لو أفطر رخصة مكروهة إذن لابد أن نعكس لابد أن نعكس أي لابد أن نعكس كيف والله ما في يعني خليه يكون عزمه والسفر يستوي فيه لا اذا سافر وافطر عنده رخصه اذا صام اذا لم يكن يشق عليه يجوز له ان يفطر لكنه خلاف الاولى اذا كان الصيام لا يشق عليه وحينئذ تكون رخصته رخصه لا صام نعم اذا صام لا اذا افطر اذا افطر في صيام تصير مكروهة ليش لأنه يستوي الحال عنه يستوي الحال وقد تكون الرخصة محرمة مثل لو سافر سفرا محرما نعم وأراد أن يترخص فيه بالفطر أو بالمسح على الخفين مثلا بما برخص المسافر ايش نقول هذا؟ هذه رخصة محرمة. قال العلماء لأن الأصل أن الرخصة عون عون والعاصي لا يعان العاصي لا ينبغي إعانته فنقول له تب إلى الله ثم ترخص برخص الشرع. والرخصة لها أسباب الرخصة لها أسباب منها السفر السفر والمرض والعسر والمشقة والتكليف والنقص العقلي مثل أو النقص الخلقي كالنقص في العقل مثلا يرخص لها ولما لا يرخص لغيرهم. النقص الخلقي كذلك من حيث لا الحرية من حيث إيش الحرية كالرق انتبهوا عموم البلوى هذه من أسباب الرخصة ما عمت به البلوى من أسباب الرخصة. مثال ذلك كالعفو عن إصابة الثوب بطين الشوارع لأن البلوى عمت بذلك إذن يرخص فيه ولا يلتفت إليه هل هو نجس طاهر الأصل فيه إيش أنه طاهر. الهرة وملابستها وسؤرها هذه من باب عموم إيش نقول يا جماعة من باب عموم البلوى هذه يذكرها الأصوليون عموم إيش البلوى وغبار الصور في الأطعمة كيف؟ الصور التي تكون على علب نعم قد يكون أنه يرخص فيها يرخص فيها لأنه عمت بها البلوى مثل الصور التي توضع على علب الأغذية لا على الثياب لأن الثياب يمكن اجتنابها لكن علب الأغذية صعب جدا صعب جدا هي صارت حتى الأغذية الله المستعان ربما تجد غذاء على شكل صنم ها يمكن يمكن. ولا يمكن أيضا أن نثبت رخصة في حكم إلا بدليل. فإذا قال قائل إن هذا الشخص له رخصة في أن يفعل كذا وكذا إيش نقول ها؟ الدليل لا بد من الدليل كما أن العزيمة أيضا لا بد فيها من دليل شرعي. يكفي هذا وهو نصف البحث ما زال عندنا بحث أصعب من هذا بشيء في الرخصة. نعم والبحث الذي سيأتينا إن شاء الله متعلق هل أن الرخصة تعتبر رخصة مع زوال أصل الحكم الشرعي أم بقائه وسنبين هذا إن شاء الله مع الفرق بين الحالين. نعم كيف لا على سبيل المثال لا الحصر هناك أسباب أخرى. نعم السفر ذكرناه ذكرنا السفر صح العجز أيضا العجز المشقة العسر كل هذه أسباب للرخص. الجهل أيضا الجهل هذا لابد أن تضعوه الجهل أيضا سبب للرخصة يعني أن هذه الأمور تكون أسبابا للرخصة فيما لو وجدت هذه الأسباب في هذا الشخص مثلا الجاهل يرخص له ما لا يرخص للعاد المريض يرخص له ما لا يرخص للصحيح المسافر يرخص له ما لا يرخص للمقيم نعم العبد يرخص له ما لا يرخص للحر ولذلك لا تجب صلاة الجمعة على العبد إلا إذا أذن له سيده مثلا فهمت الحج أيضا كثير من التكاليف الشرعية، صح؟ يرخص لناقص العقل على كامل العقل. ها؟ العجز هذا داخل في العجز. المشق، المشق، العسر في أداء الأمور التي هي أصلها عزيمة، هذه كلها تكون إيش؟ رخصة. نعم. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، لما أجاز يعني الجمع بين الصلاتين من غير خوف ولا مرض، هذه في باب الرخصة المكروهة، يعني أنها رخصة لكنها خلاف الأولى، لأن الأولى أن يصلي الإنسان الصلاة في وقتها. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك رفع للمشقة والحرج عن الأمة كما قال ابن عباس. نعم. الله هو شوف، لما ذكر ابن عباس في الحديث قال في غير خوف ولا مرض، لا قال أردت هو لأنه ترك هذه النافذة لأهل الأعذار أهل الحرج. نذكر يعني الإكراه من أسباب الرخصة. إيه نعم، كمثلا يرخص للمكره في حلق اللحية ما لا يرخص غير المكره، على أن هذا الإكراه لنا بحث طويل فيه أيضا، لأنه سيأتينا في موانع التكليف والمؤلف رحمه الله تعرض لها لكن تعرضا يسيرا، لكن الإكراه أنواع عند علماء الأصول. ها؟ لا ليس النسيان. نعم. شيخ الإكراه الرخصة هل تدوم أو لا تدوم؟ يعني إذا رخصنا الإنسان هل الرخصة تدوم أو لا تدوم؟ الأصل أن يترخص الإنسان بالرخصة في وقت وجد فيه السبب، لأن الرخصة حكم أم لا، والأحكام تثبت بثبوت ووجود أسبابها، فإذا زال سبب الرخصة زالت الرخصة. مثل الرخصة في أكل الميتة، هل يأكل الميتة في الصحراء إذا أصابته المخمصة والجوع إذا أشرف على الهلاك ويأكلها في بيته في المدينة؟ لا، متى ما زال السبب زال الحكم. المسألة الخفين مثلا، المسألة الخفين أشي. لا مستحبة، هذه مستحبة، قد تكون مباحة أيضا، قد تكون مستحبة قد تكون مباحة. مستحبة ليوافق أحد إحدى القراءات في كتاب الله، لأن جاءت قراءتان، قراءة بالنصب وقراءة بالكسر. القراءة بالنصب معطوف على أي شيء؟ ها؟ على الغسل، من قوله اغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يكون معطوفة على الوجوه يعني لا بد من غسلها. وإذا كانت بالكسر وهي قراءة أيضا سبعية صحيحة، نقول في المسح وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نعم، معطوف على ما سبق. هذا الرجل مثلا عنده مرض في رجله ويترخص بالمسح الخفين لكن يجيبه. لا ما أقول مرض في رجله، لا، اللهم إذا أضره الماء، إذا أضره الماء